بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا نوع من أنواع علوم الحديث، قال رحمه الله: والاعتبار. من أنواع علوم الحديث الاعتبار، الاعتبار. وقال عنه قال عنه الشارح: وهو التفتيش. تقدم معنا بارك الله فيكم فيما، وهذا الكلام أولا، الكلام عن هذا المبحث أولا، الوجه الأول فيه، أقول تقدم معنا فيما مضى من أنواع علوم الحديث الفرد، أليس كذلك؟ والغريب والشاذ والمنكر وغيرها من الأنواع. وقلنا من وسائل الكشف والنظر والتأمل، ها، هل هذا حديث فرد أو غير فرد وشاذ أو إلى آخره، جمع ماذا؟ جمع الطرق، جمع الطرق. وهذه التي قال عنها الشارح هنا التفتيش. فالتفتيش لأي سبب؟ التفتيش لأي سبب؟ التفتيش إنما هو بسبب الكشف عن المتابعات والشواهد، عن المتابعات والشواهد. ولهذا قال الناظم: الاعتبار سبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه. الاعتبار سبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، سوى الحديث فيه، يعني شاركه فيه غيره. فإذا عرفت بارك الله فيكم هذا، وجمعت وكشفت وفتشت، تبين لك المحفوظ من غيره، تبين لك المحفوظ من غيره من الأحاديث. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثاني، وهو الاعتبار. الاعتبار إذن هي الطريق الموصلة، الطريق الموصلة إلى معرفة المتابعات والشواهد والكشف عنهما، الطريق الموصلة إلى معرفة المتابعات والشواهد والكشف عنهما، الطريق الموصلة للكشف عن المتابعات وماذا؟ والشواهد. إذن تفهم من هذا ماذا؟ تفهم منه أن الاعتبار قسيم لا قسم، لا قسم، نعم، وآسف، قسم من الأقسام وليس قسيما لهما، ليس هو المتفرع عنهما، بل هو قسم مستقل، قسم مستقل. الوجه الثالث فهو ليس قسيما لهما، عرفنا قسم وليس قسيما لهما. الوجه الثالث: الاعتبار يطلق على ما مضى الذي قلناه، وهو البحث والتفتيش عن ماذا؟ عن الشواهد والمتابعات والكشف عنها، والكشف عنها. أيضا يطلق الاعتبار، يطلق الاعتبار على اختبار ضبط الراوي، على اختبار ضبط الراوي ومعرفة ضبطه، يعني اختبار معرفة حال ضبط الراوي، اختبار ضبط الراوي كيف هو ضابط غير ماذا؟ غير ضابط. ها؟ قد مر معنا في باب الضبط إذا تذكرون لما شرحنا الصحيح وتكلمنا عن الضبط، نعم قلنا بعض الوسائل في معرفة ضبط الراوي، منها معارضة روايته بروايات غيره للكشف عن حاله، للكشف عن حاله. إذن يعرض أهل الحديث، يعرض أحاديث هذا الراوي على أحاديث غيره من الثقات، فينظر هل هذه الأحاديث مستقيمة أو غير مستقيمة، فإن كانت مستقيمة فهو إيش؟ فهو ماذا؟ ضابط. إن لم تكن مستقيمة ينظر مدى الخلل، إن كان يسيرا عفي عن اليسير، وإن كان أكثر من ذلك نظر وأعطي حقه، وأعطي حقه مما يستحقه. إذا عرفت هذا المعنى، انتبه، إذا عرفت هذا المعنى أنه يطلق الاعتبار على هذا، عرفت العلاقة بين هذا الإطلاق وبين ما مضى معنا من مبحث العلل، من مبحث ماذا؟ العلل. تذكرون لما تكلمنا قبل البارحة عن العلل وما هي العلة وكيف يكشف عن العلة، ومن معاني أو من إطلاقات التي يطلق أو تطلق على تطلق بها هذه العبارة وهي الاعتبار، أيضا تطلق على الرواة الضعفاء، تطلق أيضا على الرواة الضعفاء، ولم يكن ضعفهم شديدا، ولم يكن ضعفهم شديدا. فأهل العلم يكتبون أحاديث هؤلاء ليعرفوها، يعتبروا بها بمعنى يعرفوها. إنما أكتب الحديث لأحد ثلاثة أوجه، ومنها كما قال رحمه الله الثوري لأعتبر به، أي لأعرفه، أي لأعرفه. أسامة ابن زيد ابن أسلم قال فيه الحافظ الخليلي مثلا: لا يكتب حديثه إلا للمعرفة، لا يكتب حديثه إلا للمعرفة، ولا يحتج بروايته، ولا يحتج بروايته، ولا يحتج بروايته. واضح يا أخوتاه؟ إذن عرفنا هذه المعاني المتعلقة بالاعتبار، فالاعتبار إذن من الأنواع أيضا المهمة التي يحتاجها طالب العلم. الآن طالب علم الحديث لا يقف عند معرفة بعض مصطلحات علم هذا الفن، وكما قلنا أن هذا الفن كما أن الطالب يتدرج في الفنون في تحصيل العلم يتدرج في الفن الواحد، فهذا باب وهذا كتاب من الكتب علوم الحديث، وغير مستوعب، غير مستوعب وغير مستوعب لجميع الأنواع، لكن هي وميض كما يقال ومضات من باب المعرفة. متى تعرف أهمية الاعتبارات؟ إذا بدأت ويسر الله لك وأن تمكنت وصارت عندك المكنة والملكة وتريد بذلك وجه الله جل وعلا، وارتقيت وفهمت هذا الفن فهما صحيحا، واحتجت إلى التخريج والبحث عن الأحاديث والصحيح من غير الصحيح، تحتاج إلى تعريف أهمية ماذا؟ الاعتبارات. فمن مباحث علم الحديث معرفة أصول الحديث، من المباحث، من أنواع علوم الحديث معرفة ماذا؟ من أنواع علم الحديث، الآلات التي تخدم الطالب لفهم الحديث معرفة ماذا؟ أصول علم الحديث. وهناك آلات أخرى سترد إن شاء الله الإشارة إليها فيما سيرد، فهذه الأمور ينبغي الانتباه إليها. ثم قال: والمتابعة أن يرويه بلفظه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة إن استمر معه إلى انتهائه. طيب، الكلام عن المتابعة أيها الإخوة وهذا أيضا من أنواع علوم الحديث كالتالي: الحديث يرد فيرويه راو من الرواة. الحديث يرد فيرويه راو من الرواة، وهذا الراوي يأتي راو آخر يتابعه على الحديث نفسه. عندنا حديث يرويه راو من الرواة، يأتي آخر يشارك هذا الراوي في رواية الحديث من عند الشيخ، مثل ما قلنا أمس، إيش يعني؟ من باب التقريب والاستذكار، ها، الموافقة. فيأتي ويلتقي معه في الشيخ وينطلق معه حتى نهاية ماذا؟ الإسناد، وبالتالي المتن. هذا إذن الحديث الذي ورد جاءه متابع، الراوي الذي روى جاءه من تابعه حتى الانتهاء، فهذه تسمى متابعة تامة، تسمى متابعة إيش؟ تامة. هذه حالة. الحالة الثانية أن هذا الراوي يروي الحديث بإسناده، نعم، ولا يتابع عليه. الراوي الذي يأتي لا يتابعه هو، يتابع من فوقه. الالتقاء ليس في الشيخ، في شيخ الشيخ التي قلنا عنها من باب التقريب أمس، البدل. يلتقي معه ثم ينطلق، هذه تسمى متابعة ولكن قاصرة، ليست تامة من البداية. قد تكون المتابعة ليست في شيخ الشيخ، فوق أعلى، فوق في شيخ شيخ الشيخ، أو في طبقة شيخ شيخ الشيخ، ها، وهكذا. فهذه تسمى متابعات ولكن قاصرة، تسمى متابعات ولكن ماذا؟ قاصرة. وهذه المتابعة القاصرة وإن علت، بعض العلماء يسميها الشاهد. يخص بعض العلماء المتابعة إذا كانت تامة من البداية حتى النهاية، كالبقاعي رحمه الله، وبعضهم لا، يقول ماذا؟ يقول هذا البقاعي رحمه الله أن هذه التامة هي المتابعة، ما علت يسميها شاهد. ولكن الأمر فيه سهل إن شاء الله، قلت شاهد أو قلت متابعة، الأمر فيه ماذا؟ يسير. وإن كان الأدق أن تقال فيها ماذا؟ متابعة قاصرة، متابعة ماذا؟ قاصرة. إذن هاتان الحالتان وضحت عندنا في مسألة المتابعة: يرد الحديث، يروي راوي هذا الحديث ولا يشترك معه الراوي الآخر، لا في ولا في رجل من رجال الإسناد حتى الصحابي، لا يلتقي معه حتى في الصحابي، يروي هذا عن أبي هريرة وهذا عن أبي سعيد، هذا يسمى إيش؟ الشاهد. يسمى ماذا؟ الشاهد. واضح؟ طيب، ما فائدة معرفة المتابعات والشواهد؟ ما هي الفائدة المرجوة؟ ها؟ النظر في باب التقوية والعاضد، والعاضد طبعا. إذا انتفت هذه المتابعات وانتفت الشواهد عن الحديث، حكم عليه بما يستحق، حكم عليه بما يستحقه. والمتابعات والشواهد وباب التقوية ليس مفتوحا على مصراعيه، أي خبر يتقوى، بأي أمر يتقوى، بأي طريقة يتقوى، هذا غلط. وأقرب لك، نعم، بعض الناس قد يكون فيه شيء من الخلل، يستطيع أن يمشي، مثلا فيه جرح في القدم، يستطيع أن يدخل ويخرج، يداويه ولكن على على على ألم، يتماسك على نفسه ويدخل ويخرج. وآخر لا، رجله فيها مثلا كسر، أجاركم الله، ويدخل وعلى عكاز أو عصا كما يقال العامية، يقولون عكاز، وسمى العصا، ويدخل، وثالث ما يستطيع، ما تحمله العصا، لا بد من يسنده ويحمله ويمسك بيده. طيب أرأيت هذا الذي يمسك بيده، هذا الأول معلول الذي مجروح، والمكسور أيضا معلول، والثالث أيضا معلول، لكن عللهم ماذا؟ متفاوتة. فإذا جاء الثاني الذي يحمله معه وكان صحيحا أدخله ما شاء الله وقامه في الصف، ها؟ الذي يراه يراه ما شاء الله يمشي والحمد لله، ومعينه قوي، سنشد عضدك بأخيه، فعززنا بثالث. ثم إذا ما كان هذا الذي يحمله لو كان ضعيفا فيه علة كمان، هو الثاني هذا مكسور هذا مجروح، يمسك وممكن يدخل معاه في الصف، لكن يتأخرون، بدل ما يمشون في دقائق ممكن يمشون في أكثر، في دقيقتين يدخلون في ثلاث ولا أربع، أنهم يدخلون في الصف. ولو كان هو مكسورا كذلك، يعني هو أيضا مكسور ومن يحمله مكسور، يعني كلاهما يحتاج إلى معين، صحيح؟ فأنت لو رأيت المكسور لو جاءه من يعضده الصحيح يمشيه، لكن مكسور مع مكسور، المكسور الواحد يعتضد، لكن مكسورين يحتاجون إلى إيش؟ إلى أكثر من عاضد. وهكذا كلما ازدادت العلل ازداد ماذا؟ الضعف، ويحتاج إلى عاضد إيش؟ أقوى يقويه. فالعلل، العلل إذا بعض العلل، يعني بعض أوجه التضعيف، بعض أوجه التضعيف إذا ما وجدتها مفرقة في إسناد فيه راوي فيه ضعف فيه ستارة مستور إلى آخره، قد يتقوى إذا جاء ما يقويه وسلم من المآخذ. قد أقول، أنا أتكلم على وجه العموم، ما أطلق قاعدة، نعم. ولكن إذا ما اجتمعت العلل، إسناد فيه مستور وفيه انقطاع وفيه تدليس وفيه كذا وفيه، هذه لو تفرقت قد تنجبر، لكن ما كونها تجتمع في إسناد يزيد الإسناد ماذا؟ وهاء، يحتاج إلى ماذا؟ إلى جيش من التقوية، وقد لا يتقوى. إذا ليس كل ضعيف ماذا؟ يتقوى، انتبه، ليس كل ضعيف ماذا؟ يتقوى، نعم. فهذه مسألة ماذا؟ المتابعات والشواهد. ثم يقول هنا: والمتابعة أن يرويه بلفظه، وكذا لو رواه بمعناه في الجملة، لو رواه بمعناه أيضا، قال عن غير أيوب، عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة إن استمر إلى انتهائه، هذا الذي قلنا من أوله حتى انتهائه، حتى انتهائه. ثم قال ايوه اللي بعده، نعم، لا نحو، قال: والشاهد ان يروى حديث اخر بمعناه. هذا كلام من؟ كلام ابن الملقب. بماذا زاد الحافظ السخاوي؟ تأمل أنت الكلام الذي قال ابن الملقب أولا وثانيا، قال: المتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعنى. ماذا تفهم حديث آخر بمعنى؟ يعني لو جاء عن ذاك الصحابي أو الصحابي آخر فيه كأنه مشعر بتفريق، ولهذا دقق الحافظ السخاوي فقال: والمختار أن ما يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع، يعني يعتبر متابع، يعتبر من المتابعات، وهي تختلف، قد تكون تامة وقد تكون ماذا؟ قاصرة. أو عن غيره، فالشاهد لأن قال أن يروى حديث آخر بمعنى، لفظ حديث آخر لا تعني عن صحابي آخر، انتبه، لفظ حديث لا تعني أنه روي عن صحابي آخر، فقد يكون، لأن العلماء يعبرون أن هذا الحديث له مثلا 10 أوجه وله كذا، وكما قال إبراهيم بن سعيد الجوهري الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. ها؟ مرادهم، والعلماء يطلقون على كل طريق ماذا؟ وجه، أو يسمونها حديث، يريدون الطرق، يريدون بها الطرق. فلما كانت اللفظة محتملة أراد التعيين والبيان، فقال أنما يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع يسمى إيش؟ من المتابعات، ويدخل في التابع ها والمتابعات سواء قاصرة أو تامة، أو عن غيره، عن غير الصحابي سواء باللفظ أو بمعناه يسمى ماذا؟ قال فالشاهد سواء كان باللفظ أو المعنى، باللفظ أو المعنى. نعم. هذا مبحث آخر من مباحث علوم الحديث، وهو المتعلق بزيادة الثقة، بزيادة ماذا؟ الثقة التي قال عنه عنها رحمه الله زيادة الثقات، زيادة الثقات. والكلام عن هذا من وجوه: الوجه الأول أهمية هذا النوع، هذا النوع نوع مهم ودقيق، نوع مهم ودقيق، ويحتاج إلى اطلاع واسع وإدراك تام، يحتاج إلى اطلاع واسع وإدراك ماذا؟ تام. قد مر معكم بارك الله فيكم في مبحث الحديث المعل، قلنا أين ميدانه؟ العلة الخفية، ميدانه الذي يبحث فيه ويدور في فلكه أحاديث الثقات، أحاديث الثقات. وهذه الزيادة في زيارة من؟ ثقات. إذن ربطت الآن بين أهمية الموضوعين، إذا ما عرفت الارتباط الوثيق بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. وقلنا أن الأصل في خبر الثقة، الأصل فيه ماذا؟ القبول، إلا إذا جاء ما يدل عليه واحتف به ما يدل على أنه معلول، خبر معلول. فإذا هذا نوع مهم جدا لا يدركه كل أحد، الكلام عليه يحتاج إلى ماذا؟ فهم دقيق وواسع كما قلت، واطلاع واسع ودراية تامة. المبحث الثاني أو الصورة الوجه الثاني زيادة الثقة، ما هي صورتها؟ ما هي صورتها؟ صورة زيادة الثقة، طبعا الحكم عن الشيء أو على الشيء فرع عن تصوره. لما أسألك ما هي زيادة الثقة، لابد أن تعرف صورتها وكنهها حتى تستطيع أن تقول هي زيادة ولا ما هي زيادة، صحيح؟ نعم. فصورة زيادة الثقة هي أن يروي جماعة من الثقات حديثا، أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد أحد الرواة أو بعضهم زيادة لم يذكرها سائرهم. انتبه إلى قولنا يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا بإسناد إيش؟ واحد. طيب هذه الصورة ماذا تخرج؟ ما الذي يخرج منها؟ يخرج منها إيش؟ يخرج من فرد به ماذا؟ الثقة. يخرج الحديث الذي ينفرد به من؟ الثقة، ولم يشاركه غيره. ولم يشاركه إيش؟ غيره. واضح؟ هذا باب آخر وليس هذا محل البحث. محل البحث، عرفنا هذا؟ طيب الوجه الثالث، طبعا الحقيقة الكلام في مسألة زيارة الثقة محله يعني ليس مثل هذا الضغط اللي نحن فيه نعيشه، تبغى ننتهي من دورة نبغى ننتهي من يعني فيه بسط كبير، لكن أنا أعطي بعض الاختصارات إشارة إن شاء الله تفهم منها حسب المرحلة التي نحن فيها. الوجه الثالث، هذه الزيادة، عرفنا الصورة الآن؟ طيب ما الذي يدخل تحت هذه الصورة؟ أنت لو تخيلت الآن حديث بإسناد ومتن واحد فيزيد، انتبه، قلنا فيزيد أحد الرواة أو بعضهم زيادة، ما حددنا هذه الزيادة في الإسناد أو في المتن، انتبه، قلنا زيادة، ولهذا الزيادة تقع في الأسانيد وتقع في إيش؟ في المتون. طيب أنت لما تتأمل هذا على مهل وبترون ومن غير ماذا؟ ضغوطات كما يقال، من غير ضغوطات خارجية ولا داخلية ولا كذا مما تنازعك، تأمل ما الذي تستخرجه من هذه الزيادات؟ كم صورة؟ هذا هو الوجه الثالث. إذن الزيادات تقع في المتن وتقع فين؟ في الإسناد. ما هي صور الزيادات في الإسناد والمتن؟ اسمع معي، من الزيادات وصل المرسل، صحيح؟ عندنا حديث مرسل فيأتي بعض الرواة في الحديث نفسه فيجعله إيش؟ موصولا. وصل ماذا؟ المرسل. رفع الموقوف، رفع الموقوف أو المقطوع، هذا الحديث أو هذا القول عن الصحابي يأتي الرواة يجعلونه موقوفا على أبي هريرة ولا على فلان من الصحابة أو من التابعين، ويأتي آخر فيجعله إيش؟ مرفوعا، فيجعله إيش؟ مرفوعا. إذا رفع وصل المرسل، والثاني إيش؟ رفع الموقوف أو المقطوع، والثالثة نعم زيادة في الإسناد، زيادة في الإسناد. هذا الحديث يرويه الجمع فلان عن فلان عن فلان بينه وبين رسول الله خمسة، فيأتي واحد فيروي نفس الإسناد بنفس الحديث نفس الحديث ويزيد إيش؟ بدل كان خمسة رواة جعلهم ستة، زاد راوي، لا رفع ولا وصل ولا غيره، زاد. والتي تليها الصورة إيش؟ الرابعة، الزيادة في المتن، الزيادة في المتن، زيادة إيش؟ في المتن، ما هو في الإسناد، في إيش؟ في المتن. إما زيادة كلمة أو جملة أو أكثر من جملة، انتبه، هذه الزيادة ليست من الإدراج، انتبه، زيادة يأتي بها من حديث آخر، حديث مرفوع. والخامسة الإدراج، الخامسة إيش؟ الإدراج. مر معنى الإدراج، قلنا يكون في الإسناد ويكون في إيش؟ في المتن، وأن الإدراج في المتن في وسطه وأوله وآخره إلى آخره، صحيح؟ إذن كم صورة تحصلت؟ هذه ما لو تأملتها أنت الآن، تأملت الصورة ستخرج بهذا، ما عندك في شيء، في شيء آخر ممكن نسيناه، يمكن يتصور أو يمكن أن يستخلص من صورة الزيادة، زيادة الثقة، ما أظن موجود. رفع الموقوف أو المقطوع، وصل المرسل، نعم، الزيادة في الإسناد، الزيادة في المتن إما بكلمة أو جملة أو أكثر، والإدراج. واضح؟ طيب، الثلاثة الأول، الصور الثلاثة الأولى التي هي رفع وصل المرسل ورفع الموقوف أو المقطوع أو الزيادة في الإسناد، هذه زيادات في الإسناد. من الخمسة هذه زيادات في إيش؟ في الإسناد، صحيح؟ ما لها تعلق بالمتن، يعني أقصد ما هي زيادة في المتن. الرابعة في إيش؟ في المتن. الخامسة مشتركة، الخامسة مشتركة بين الإسناد وبين المتن. طيب، ما الذي يريده أهل العلم من هذا المبحث؟ أي هذه الصور؟ يعني هل الوصل، وصل المرسل، ولا رفع الموقوف، ولا ها، أو ماذا يريدون؟ يريدون هنا في هذا المبحث، في تجدهم غالبا يريدون الزيادة التي تقع في المتن، الزيادة التي تقع في ماذا؟ في المتن. زيادة الإسناد هذه لها مبحث سيرد عندنا، وهو المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ طيب، عرفنا إذن الصورة، عرفنا صورة المبحث زيادة الثقة والمتفرع عن هذا التصوير، وما المراد من هذه الصور في هذا المبحث. واضح يا أخوتي؟ طيب، قال عندكم ماذا؟ وزيارة الثقات بعضهم على بعض، أو على من راوي الناقصة نفسه، قد يزيد نفسه الراوي مرة هكذا مرة هكذا، والجمهور على قبولها منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل. وهذا الوجه كم؟ كم وجه تكلمنا؟ ثلاثة؟ طيب، هذا الرابع الآتي هو الرابع. معنى هذا الكلام، الوجه الرابع وشرحا لهذا الكلام، في قوله والجمهور على قبولها منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل، يعني أن من رواها بزيادة، أن من رواها بزيادة ووقع روايته منافية، ووقعت روايته منافية، فإنها لا تعتبر من زيادة الثقة. أتمعي الآن؟ هو ماذا يقول؟ والجمهور على قبولها منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل، يعني إن كانت منافية للأصل هل هي من زيادة الثقة؟ لا تعتبر من زيادة الثقة. واضح؟ فأقول معنى هذا أن تكون رواية من رواه بالزيادة أو بزيادة ووقعت هذه الرواية منافية للأصل، فإنها لا تعتبر من باب زيادة الثقات. بناء على هذا الكلام، طب هو يقول والجمهور على قبولها، نقول الأمر ليس على إطلاقه، الأمر القبول ليس على إطلاقه، بل الأمر عند أئمة الفن وصيارفته والحذار أنهم لا يقولون بالقبول مطلقا ولا بالرد مطلقا، ما عندهم أنه خلاص زيادة الثقة تقبل على طول ولا ترد دائما، على طول نقصد يعني دائما، وإنما الأمر عندهم كل حديث يعامل معاملة خاصة ينظر فيه بحسبه، فمن أطلق القول بالقبول مطلقا غلط، وليس هذا على منهج أهل الحديث، ومن قال بالرد مطلقا فقد غلط وليس هذا على منهج أهل الحديث، بل الصواب والصحيح في ذلك ماذا؟ النظر في كل حديث بحسبه، فلا تقل لزيد من الناس من العلماء كالدارقطني مثلا ولا الخطيب ولا البخاري ولا مسلم ولا من جاء بعدهم أو قبلهم من الحفاظ مثلا، وبالذات العلماء الذين لهم عناية بهذا الشأن، كيف مرة يصحح فيقول بزيادة الثقة كالبخاري مثلا قال وهي زيادة ثقة مقبولة، ومرة يقول زيادة غير مقبولة، فيأتي واحد متحذلق فيقول هذا خطأ من البخاري يعني مضطرب ليست له قاعدة، مرة يضعف مرة يقبل مرة يرد، والحقيقة البخاري ليس بمضطرب، بل أنت المضطرب، قائل هذا الكلام هو المضطرب، لأنه ما فهم الأمر على وجهه، لم يفهم الأمر على وجهه. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله له خلاصة نفيسة، له خلاصة نفيسة في النزهة تبين حال هذا الأمر، أمر الزيادة، ماذا قال؟ اقرأه. نعم، اشتهر القول، لأنه هكذا يقول، قال والجمهور على قبولها، هكذا يقول من؟ ابن الملقين، اشتهر هذا القول. نعم، الآن أما هذا يشترط معنا من شروط القبول، شروط القبول عموما للحديث الصحيح والحسن، أن لا يكون شاذا ولا معلل أو العلة المؤثرة. طيب وكيف تقبل أي زيادة؟ واضح؟ تشترط شرطا ثم لا تأتي بما يتفرع عنه من في أمور يجب أن تتحقق في تحقيقه. نعم، والعجب هذا هو. الآن تشترط ثم تقبل مطلقا، هذا من العجب. فكيف تتبين أن الحديث ليس شاذا أو سلم من العلة القادحة الخفية التي هي ميدان أحاديث من؟ ثقات. ولهذا تعجب الحافظ وحق له التعجب رحمه الله. والمنقول هذا الإطلاق. وانتبه لما قال الحافظ والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن، لا تقف عند كلمة متقدمين فتأتي وتنسج من خلالها المنهج فتقول هناك منهج للمتقدمين ومنهج للمتأخرين، وتحاول إيجاد هوة وفجوة بين المتقدم والمتأخر بناء على مثل هذه الألفاظ. نحن نثبت أن ثمة أئمة تقدموا وأئمة تأخروا، لا ننكر هذا زمنا، ولكن ليس هناك الفرق كما يصوره بعض هؤلاء، الفرق الذي يضربون عليه لإيجاد المغايرة والهوة، فيلزمون الناس برأيهم المعاصر، ما أقول المتأخر، على أنه الرأي الحق. قل للذي لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث أو سيبقى هذا الحديث قديما. فكونه هذا عالم تقدم هذا عالم تأخر لا شك في هذا ولا حرج، ونحن نعتبر بالجميع، وما خالف الصواب في هذا القول أو في هذا رد. وانظر إلى الحافظ ابن حجر يعتبر كلام الأئمة، فلماذا يحاولون الفصل؟ وليس هذا مقام البسط في هذا، فقد تكلمت كثيرا وكثيرا حتى كما يقال كلامتني. نعم. فإذا عرفنا بارك الله فيكم أن هذا المبحث أعني الزيادة، القول بقبول زيادة الثقة بإطلاق قول صواب أو غير صواب مجانب للصواب من غير تفصيل، ومن رد مطلقا فقد غلط، والصواب التفصيل. ولهذا قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين، أقول من العلماء الذين ساروا على سنن أئمة الحديث كعبد الرحمن يقول بن مهدي ويحيى بن قطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، مما تقدم معنا في مبحث الفرد وفي مبحث ماذا؟ تفرد من هو ثقة غير مكثر، أو من تفرد عن المكثر إلى غير ذلك. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، إذن لا بد من النظر كل حديث بماذا؟ بحسبه وما يحتف به وما يناسبه، فمرة يقولون بالقبول ويعللون بالزيادة، زادها ثقة لذلك قبلنا، ومرة يردون لأنها زيادة وغير مقبولة، مع أن الذي زاد ثقة. واضح؟ فهمتم يا إخوتا؟ افهموا هذا، وهذا تقريبا يعني اختصار شديد في الموضوع، إن شاء الله يكون مفهوما. نعم. طيب، هذا مبحث المزيد في متصل الأسانيد، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في بيان أهميته، هذا النوع أهميته، نعم أهميته منبعثة من أهمية النوع الذي سبق، وهو ماذا؟ زيادة الثقة، فهو منبعث ومنبثق منه، ولهذا هو مهم، نوع مهم للغاية، فهو نوع دقيق، أعني الزيادة في تصل الأسانيد، دقيق وغامض، دقيق وغامض، ويحتاج إلى عمق ودقة. وانتبه، قلت في العام الماضي إن كنتم تذكرون، والذكرى تنفع المؤمنين، هذا العلم يهلكه أمران بعد عدم الإخلاص لله جل وعز وأخذه على سننه: العجلة والغفلة، العجلة الاستعجال والغفلة، ومن استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلما نقول الدقة والعمق تحتاج إلى تروي ونفس طويل، نفس طويل طويل، نعم، وجلد وصبر، وقل من يصبر على هذا العلم، أعني علم الحديث. فالشاهد أنقول هذا يحتاج إلى تؤدة وإلى صبر وإلى ملكة قوية. الوجه الثاني في بيان المزيد في معنى المزيد في اللغة، فالمزيد اسم مفعول من الزيادة، اسم مفعول من الزيادة. وعرفه عندكم الشارح بقوله أن يزاد راو في سند ومن لم يزده أتقن مع تصريحه بالسماع. وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث معرفا المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد راو في الإسناد رجلا، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. طيب الوجه الثالث، تقدم معنا أيها الإخوة أن من شروط القبول ماذا؟ الضبط. من شروط القبول الضبط، شروط القبول الحديث. لو من تسأل عن تعريف الصحيح أو الحسن ستذكر منه إيش؟ الضبط، سواء تاما أو خف يسيرا. فإذا من شروط القبول هو ماذا؟ الضبط، هو الضبط. والزيادة أو النقص، الزيادة أو النقص في الإسناد أو في إسناد حديث متحد المخرج، أقول الزيادة أو النقص في حديث أو في إسناد حديث متحد المخرج دال على عدم الضبط، دال على عدم الضبط واختلاله. وعليه فهذا يعني عدم توفر هذا الشرط، أعني شرط الضبط، وبالتالي يخرج الخبر عن حيز القبول. أنا أتسلسل معك حتى تفهم لماذا المزيد في متصل الأسانيد ليس مقبولا. المزيد في متصل الأسانيد ليس من الباب المقبول، ها؟ ليس هي من المباحث القبول، بل هي من المباحث الضعيف. واضح؟ قلنا أن الضبط شرط، والزيادة أو النقص في إسناد حديث، في إسناد حديث واحد متحد المخرج دالة على عدم ماذا؟ الضبط. فإذا الاختلال صار اختلال، فالشرط غير متوفر، وبالتالي لا يدخل في حيز ماذا؟ القبول. الوجه الرابع، لن أتكلم معكم عن الصور أو صور الزيادة في الأسانيد، لن أتكلم لأن هذه صور عدة، لكن سأتكلم عن صورة هذا المبحث فقط، عن صورة هذا المبحث، وهي ما هي صورته؟ أن يروي الحديث أو أن يروى الحديث بإسناد، أن يروى الحديث بإسناد ثم يرد هذا الحديث نفسه، يعني ها الحديث نفسه يرد بإسناد آخر، يرد بإسناد آخر والمخرج واحد، والمخرج واحد لكن فيه زيادة، لكن فيه زيادة راو لم يذكرها غيره، يعني ممن روى الإسناد الذي الأول لم يذكرها إيش؟ غيره. والذي لم يزدها، عندنا قلنا إسنادين، ها إسناد جاء على الجادة، وجاء هذا الحديث نفسه بإسناد آخر، قلنا أول مثلنا خمسة وجاءنا واحد وزاد سادسا، هذا الذي لم يزد الذي في إسناد خمسة رجال، الذي لم يزد في طبقته لم يزد أتقن منه، والذي لم يزدها أتقن منه، وجاء مصرحا بالسماع من شيخه، وجاء مصرحا بالسماع من شيخه، فإنه يحكم على هذه الزيادة. النتيجة الآن عرفنا الصورة، النتيجة يحكم على هذه الزيادة بالوهم والغلط، بالوهم والغلط، وهو المعبر عنه بالمزيد في متصل الأسانيد، وهو المعبر عنه بالمزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ عرفنا إذن ما هو المزيد؟ المزيد في باب المقبول ولا في باب المردود؟ واضح يا إخوان؟ إذن عرفنا هذه الصورة. هناك صور عدة، ليست هذه إيش؟ ليست هذا، ليس هذا المقام البسط، لكن الذي يعنينا هذه الصورة فقط، شرحناها في شرح النخبة، لكن هنا لا يعني يتحمل المقام. فإذا المزيد، لما تسمع المزيد في متصل الأسانيد لا تظن أنه مبحث من مباحث ماذا؟ من مباحث التقوية ولا الحديث المقبول أو إلى آخره، أو يقول لك يا أخي اعتبر هذا من المزيد في متصل الأسانيد، إن اعتبرته من المزيد في متصل الأسانيد إذن أرده. واضح؟ وهذه تسمعها كثيرا، تسمعها ماذا؟ كثيرا، وهذا هو جوابها. واضح؟ تفضل. مبحث أيضا من مباحث علوم الحديث، صفة الراوي. والحقيقة يعني أن الحافظ ابن الملقن، وهي تذكرة، تذكرة للمهتدي وتبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي، ويعني حشرت فيها عدة مسائل، أقول حشرت فيها وضمت عدة مسائل بل مباحث من علوم الحديث، لذا سنختصر كما اختصر، وإلا الكلام عما يتعلق بصفة الراوي كلام طويل، وما يتعلق بمبحث الجرح والتعديل، وقد أشار إلى قاعدتين، مبحث طويل جدا، وما يتعلق بمسألة التحمل والأداء وسن التحمل والتمييز وغير ذلك أيضا مسألة متفرعة، لكنها ليست بالطويلة مرة. وعلى كل حال نعرج ونشرح هذا. قوله وصفة الراوي، الكلام عن هذا الكلام كله من وجوه. الوجه الأول تقدم أن من شروط قبول الخبر الثبوتية قلنا الخبر نعم لقبوله شروط، والشروط على قسمين: شروط ثبوتية وشروط سلبية. ما هي الشروط الثبوتية التي يجب أن تتوفر؟ وما هي الشروط السلبية التي يجب أن تنتفي؟ فما هي التي يجب أن تتوفر هنا؟ قلنا اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ماذا؟ ضبطهم. والسلبية الانتفاء، انتفاء الشذور العلة أو انتفاء العلة المؤثرة. طيب، وضح؟ قلنا أن من شروط قبول الخبر الثبوتية عدالة وضبط الرواة، إذن إذا علمت هذا ظهرت لك أهمية هذا المبحث، فهي تبحث في أمر الرواة لتحقيق ماذا؟ القبول أو الرد، القبول أو الرد. إن توفرت الشروط فحديثه مقبول، لم تتوفر الشروط حديثه مقبول؟ ليس مقبولا. عرفنا أهمية هذا النوع؟ قد تقول ما فائدة هذا المبحث؟ فائدته من هنا تكمن، إذ تعلقه بشرط أو بشرطين من شروط ماذا؟ قبول الخبر، وهما العدالة والضبط. واضح يا إخوتا؟ هذا هو الوجه الأول. نعم، الوجه الثاني قوله وهو العدل الضابط. قال: وصفة الراوي المقبول وهو العدل الضابط في مرويه لصدره أو لكتابه. هذا أيضا قد مر الكلام عليهما بالتفصيل، أليس كذلك؟ في العدالة وفي ومن هو العدل والضبط وما هو الضبط وأقسام الضبط، فلا نكرر. قوله ويدخل فيه، هذا الوجه الثالث، قوله ويدخل فيه يريد أن مما يمكن به أو يمكن فيه منه مما يمكن منه التوصل إلى معرفة الضبط والعدالة علم الجرح والتعديل. يعني من طرائق التوصل إلى معرفة ضبط الراوي وعدالته ماذا؟ علم الجرح والتعديل. ولهذا قال يدخل فيه، أي يدخل فيه لمعرفة صفة الراوي المقبول من عدمه علم الجرح والتعديل، أو كما قال معرفة الجرح والتعديل، معرفة الجرح والتعديل. والحقيقة أن علم الجرح والتعديل علم قائم برأسه، كما قاله الإمام الحاكم، وهو علم مهم جدا، ومن مزايا أهل السنة وعلماء الحديث، وهو من علوم الآلة، لفهم السنة النبوية، كيف تعرف تفهم السنة؟ تستخدم هذه الآلات لتمييزها صحة من ضعفا، وبالتالي تفهم، لأن القاعدة بارك الله فيك الصائبة التي عليها المحققين من أهل السنة والعلماء أن الكلام عن فقه الحديث وفهمه فرع عن ثبوته، فرع عن ثبوته. قال الإمام البخاري رحمه الله: يرويه عن الإمام شيخه علي بن المديني التفقه في معاني الحديث نصف العلم ونصفه معرفة الرجال. فأنت إذا فاتك النصف ها تظن أن أدركت شيئا، أدركت النصف الباقي ونصف يعني هذا النصف ليس تاما كمان، ليس تاما. ولهذا فهو علم ماذا؟ علم مهم، مهم جدا، وله قواعد وضوابط. أعني هذا العلم، علم الجرح والتعديل، له قواعد وضوابط تحتف به، وتحت هذه القواعد والضوابط فروع ومسائل، فروع ومسائل. وقد ذكر عندكم المصنف ها هنا عن السخاوي ذكر كم قاعدة، ذكر قاعدتين كما قلت ها مقبولان بدون بيان من العارف بأسباب، والجرح مقدم على التعديل. وقبل هاتين القاعدتين قبلهما وبعدهما ومعهما مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. وهو علم كما قلت مهم جدا وخطير جدا. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس وقف حفر من حفر النار. أعراض الناس حفر من حفر النار وقف على شفيرها اثنان: الحكام والمحدثون. الحكام والمحدثون، يريد أن أعراض الناس مصانة، والأصل فيها التحريم، والأصل أن المسلم محترم يعني يجب أن يصان، عرضه مصان ودينه مصان، فلا يجوز الكلام فيه إلا ببينة شرعية. فالأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الحديث، فهي مصانة ولا يجوز الكلام فيها إلا ببينة ماذا؟ شرعية. ولهذا يجوز الكلام في غيبة المبتدع والكلام على أهل الأهواء وعند الاستنصاح إلى غير ذلك، فلا يجوز الكلام فيها إلا بماذا؟ ببينة شرعية. واضح؟ وليس هذا الكلام الذي أقوله هو تسويغ لأهل الأهواء في منع الكلام في رموزهم مثلا، يستخدمون هذه لا، بل أهل السنة أهل علم وعدل، أهل علم وعدل، لا يجوزون الكلام أبدا إلا ببينة الشرعية بحذر وقدر، لأنهم يراقبون الله جل وعلا ويتقونه، فليس صنيعهم كصنيع من غش المسلمين ورأى الباطل بأم عينيه وسكت، ورأى دعاة أهل الأهواء هنا وهنا وسكت، وهو قادر على البيان غير عاجز بالحجة والبرهان. واضح يا إخوتي؟ فأعيد وأقول: نعم، أعراض الناس حفر من حفر النار وقف على شفيرها حافتها اثنان: الحكام والمحدثون. يريد بالحكام القضاة الذين يقضون بين الناس، إما أن يقضي بالحق فينجو أو يهلك، كذلك المحدثون وقفوا على هذا الشفير، فإن قالوا بالحق سقطوا، لم يسقطوا، هم ناجون. ومن لم يقل بالحق سقط، سواء كان محدثا أو حاكما أو غير ذلك. ولهذا قال الله جل في علاه: وإذا قلتم فاعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العدل واجب مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب. ومعنى هذا ليس معناه أن تداهن أهل الأهواء وأن تجامل في دين الله، ليس المراد هذا، المراد تتكلم بعلم وعدل. وليس العدل هو كما يقال بأن تذكر الحسنات والسيئات، ليس هذا العدل. العدل أن تقول الحقيقة والصواب ولا تجور ولا تظلم، هذا هو العدل، هذا هو العدل، أن لا تظلم، لا تظلم غيرك ولا تظلم نفسك، فهو علم طاهر شريف لمن قام به بحق وحقيقة، بحق وحقيقة. فكما قلت مهم جدا وخطير جدا، وخطير جدا، لا يقوم على ماذا؟ على الأهواء، ولا يقوم على ماذا؟ على التخيلات، ولا على الشعارات، ولا على، يقوم على البينة الشرعية. وليس بالضرورة أن تقتنع بالبينة، بعض أهل الأهواء لا يقتنعون ولو جئت وقرأت عليهم كل البينات، صحيح؟ فليس بالضرورة أن يقتنع، مسألة الاقتناع ليست مشروطة أصلا، وإنما البلاغ والبيان وأن تبلغه الحجة، وليس عنده شبهة ولا تأويل، واضح؟ أما الاقتناع، ما اقتنع أبو جهل أنه كافر، صحيح؟ وما اقتنع الكفار، كفار قريش الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الثقلين كافة، ما اقتنعوا. أجعل الآلهة إلها إيش؟ واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما اقتنعوا. هل هذا يخرجهم عن أنهم أشركوا بالله وردوا الحق؟ ما خرجهم. فإذا بارك الله فيكم، قلت إنه علم مهم وخطير جدا وشريف ونبيل، وقام به جهابذة السنة وعلماء الحق، وعلماء الحق رحمة الله عليهم وغفر الله لهم. فإذا بعد هذا الوجه الذي يليه، وهو شروط المعدل والجارح. هل كل أحد يعدل ويجرح؟ ليس كل أحد يعدل ويجرح، فكما قلت هو علم مهم وخطير، وله ماذا؟ مكنته وأهله، وله أهله. فلهذا المعدل والجارح شروط، له شروط نجملها في شرطين اثنين: قوة العلم وقوة الدين. قوة العلم وقوة الدين، فقوة الدين يدخل تحتها العدالة والصدق والورع والبعد عن التعصب والهوى. وقوة الدين وقوة العلم يدخل فيها الحفظ والإتقان والتيقظ والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل وفهم الألفاظ، وفهم الألفاظ، وفهم الألفاظ. لهذا هو قال: وهما مقبولان بدون بيان من العارف بأسبابهما. هذه القاعدة، قاعدة قبول الجرح أو التعديل من العارف بأسبابهما، نعم، إحدى القواعد كما قلت التي تحت هذا الباب الضخم والمهم والعظيم. مقبولان، يقول، بدون بيان من العارف بأسبابهم. هذا القبول في حق من ثبتت عدالته الجرح في حق من ثبتت عدالته بغير بينة غير مقبول. ثبتت عدالته، والثبوت له معان كثيرة. ثبوت العدالة بمعنى يشهد له أهل العلم بالفن، ما هو العامة، كما يقولون بعضهم يقولون من قواعد الجرح أيضا وعدالة الرجل الاستفاضة، وقد تكلمنا عليها أيضا الاستفاضة بالعدالة. إيش الاستفاضة بالعدالة؟ استفاضة عند إيش يعني استفاضة؟ أنا المراد من بالاستفاضة أن يكون مستفيضا بين عامة الناس وأفراد الناس، هو هذه الاستفاضة؟ لا، قد نص العلماء على أن المراد بالاستفاضة استفاضة العدالة بين أهل العلم العارفين به، هذه الاستفاضة. ولهذا كما قال الإمام يحيى في آلة طالب الحديث، قال الشهرة، بمعنى الشهرة بماذا؟ بالطلب كما مر. فالمقصد بارك الله فيكم أن الجرح في حق من ثبتت عدالته، ثبتت، وطرق إثبات العدالة تقدمت وليس هذا محل البسط، فإن الجرح في حق من ثبتت عدالته، الجرح المبهم لا يقبل إلا مفسرا، إلا مفسرا. وإن صدر هذا الجرح في حق من لم تثبت عدالته، من لم تثبت إيش عدالته، في حيز الجهالة، لم يعرف لا هو مجروح ولا هو إيش معدل. تذكرون لما قلت في شرط العدالة، قلت في شرط العدالة أن العدالة قيد يخرج به قسمان، قسم تحقق الطعن في عدالته، تذكرون هذا الكلام، وقسم خرج عن هذا القيد لا لا بطعن في العدالة ولكن بعدم تحقق العدالة، بعدم تحقق العدالة، ويدخل تحت هذا المجهول سواء العين أو الحال أو المستور وكذا المبهم. فالذي يكون في هذه المرحلة في هذا الجمع، في هذا الجمع، فإذا صدر الجرح غير المفسر من العارف بأسباب الجرح ممن استجمع الشروط، فإن الجرح فيه يقبل ولو لم يكن مفسرا، لأن إعمال الجرح أولى من إهماله. عدلوا عندكم إجمالي، إعمال الجرح أولى من إهماله في الحاشية. من إهماله، واضح؟ ثم قال والجرح مقدم على التعديل، هذا مقيد أيضا بما قبله وأنه صدر من عارف به وبأسبابه. ومسألة الجرح مقدم على التعديل فيها تفصيل، فيها تفصيل كثير. من العلماء من قال الجرح المبهم مقدم على التعديل المبهم، ومنهم من قال الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، ومنهم من قال الجرح المبهم الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر، ومنهم من قال الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، ومنهم من أطلق الجرح مقدم على التعديل، ومنهم من قال بأن التعديل مقدم على الجرح هكذا. فمن العلماء من قال أن الجرح مقدم على التعديل إن جاء مفسرا، وإن جاء التعديل مفسرا نظر في هذا التعديل المفسر، إن كان يرد الجرح المفسر قبل، وإلا قدم الجرح المفسر. على كل حال هذه قواعد وتحتها كلام كثير، هذه إلماحة وليس هذا محل البسط. نقف عندها. طيب نكمل بس الباب. إيش انتهى الوقت؟ قاربنا؟ طيب ونحن كذلك قاربنا. الوجه الذي بعده كم؟ خامس. طيب وهو قوله وبيان سن السماع للأطفال وهو التمييز، كأن يعرف الجمرة من التمرة. هناك راوي، هناك مروي، وهناك راوي، صحيح؟ هناك شيخ يحدث وهناك طلبة يسمعون، فهم يتحملون هذا الذي يحدث به الشيخ، فهل هناك شروط للتحمل؟ هل يصح التحمل من كل أحد؟ طيب هل هناك شروط للأداء؟ واضح؟ فهو يتكلم عن شروط التحمل ونحن نمشي معه فيها. فمن شروط التحمل التمييز. التمييز قال وهو ويحصل في خمس غالبا، هكذا يقول ابن الملقب، قال يحصل في خمس غالبا، يعني سن التمييز. لكن انظر في استدراك الحافظ ابن الحافظ السخاوي وهو كلامه هو الصواب، قال التمييز كأن يعرف الجمرة من التمرة، وهذا غير ماذا؟ غير مخصوص بسن. فبعض الناس ولو بلغ الخمسين ما يفرق ممكن بين الجمرة والتمرة، ها؟ خمسين وما يعرف، واحد عمره 33 يفرق بين الجمرة والتمرة. ولهذا قال كأن يعرف الجمرة من التمرة، ثم قال وربما يتخلف، يعني عن سن الخمس، بل قد يحصل قبلها، يعترض على المصنف. وكذا المعتبر في كتابته وتوجهه للطلب التمييز والفهم، وهو في كل شيء بحسبه، في كل أمر بحسبه. اقرأ التعليق. ليس شرطا في صحة التحمل. نعم. لجميع ما يسمع قد يرد عليه شيء، ولهذا يستفسر الطالب. نعم. في الأداء الحديث فرب مبلغ أوعى من سامع. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ختم الله لنا ولكم بخير. هنا أسئلة ينبغي أن تكون الأسئلة في الموضوع، ما لا ينفع ما في داعي منه. هذا يسأل عن شرحي على النخبة، مسجل، هو كان في المدينة النبوية، مسجل موجود يعني لعله في الإنترنت. فيها نقص؟ في أي تسجيل هذا؟ ما ادري والله، شوف هذا في طيبه ما ادري ايش، نشوف ان شاء الله. ثم يقول سؤال اخر، قول السخاوي لم تكن منافيه للاصل، ما المقصود بالمنافاه؟ هل هي المخالفه ام التفرد بما لا يحتمل حاله قبول التفرد ولا المخالف؟ نحن تكلمنا عن المنافاة للأصل، ليس منافية للأصل إما بتقييد أو تخصيص أو نحو ذلك. وهذا الكلام في مسألة الزيادة، نعم، لو قلنا بناء على هذا، لو كانت منافية للأصل جاء في الأصل إطلاقها وجاء ذاك بتقييدها، التفرد يعني هو الذي زاد قد تفرد، الذي زاد هذه اللفظة قد تفرد، أليس كذلك؟ فينظر بحسبه، ليست قضية من تفرد من لا يحتمل تفرده فقط، ينظر كل قضية بما يحتف بها. نجمع هذه القواعد مع تلك القواعد التي مرت في المعلم مع سابقاتها، ما هو كل مبحث منفرد. لما يأتيني حديث على صفة زيادة الثقة، إذا أنظر إليه فقط على شرح زيادة الثقة وأغفر الباقي، الكل مجتمع معي. فإن كان الرجل قد تفرد بزيارة ولا يحتمل منه أعلت هذه، ولو كانت ثقة بأنه تفرد وزيارة غير مقبولة فترد ونحو ذلك. واضح؟ نعم. المجهول والمستور تكلمنا عنه أيضا العام، الله يصلحكم. المستور من العلماء من فرق بين المستور وبين مجهول الحال، ما هو من علمت يعني عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، ومنهم من يقول هو مستور، المستور هو مجهول الحال كما قال الحافظ، وهذا الأقرب أنه هو مجهول الحال. نعم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وسلم.